لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من متن الدليل، دليل الطالب. وكنا قد بدأنا في المرة السابقة في شرح باب الخيار، شرح باب الخيار، وخدنا خيار المجلس إلى أن وصلنا إلى قول المصنف ما لم يتبايع. تكلمنا طبعا عن تعريف الخيار، وتكلمنا عن ثبوت أن الخيار سبعة أقسام، وأولها خيار المجلس، وذكرنا أن ده ثابت للمتعاقدين في المجلس مكان الجلوس لا ينتهي إلا بافتراق الأبدان، وبينا افتراق الأبدان ده المرجع فيه إلى العرف إلى الإيه، وبينا أنه لا يجوز أن يتعمد أحدهما أن يفارق المجلس حتى يفوت على صاحبه خيار المجلس. وذكرنا الحديث وقلنا أن سيدنا ابن عمر ما كان يفعله ده يدل على أن الخيار يقصد به مش المفارقة في الأقوال، إنما المفارقة في المجلس بالأبدان، لكن صنيع اليوم يسير خطوات عشان يمضي البيع. قلنا ده كان خلاف قلنا أن الحديث لم يصله، الحديث لم يصله رضي الله تعالى عنه، اللي هو حرمة حديث الدل على حرمة أن يفارق أحد المتبايعين الآخر عامدا لإسقاط خيار المجلس في حقه، خيار المجلس في حقه. طيب، ويقول هذا هذه المفارقة تكون بلا إكراه، بلا إكراه. بيقول ما لم يتبايع على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد. هنا بقى بيتكلم على مسقطات الخيار ده، ماشي، مسقطات الحق ده لو خيار المجلس، المسقطات التي تسقط، كيف يسقط، كيف. طيب بيقول أول حاجة إن هما إذا أسقطاه قبل العقد. إزاي؟ قبل البيع قال يا عم احنا نبيع ونشتري بلا خيار، البيع لازم بمجرد أن ينتهي يبقى لازم، متفق خلاص كده سقط خيار. ليه؟ حق لهما أسقطاه باختيارهما، لم يجبرهما أحد على ذلك، والحقوق الخاصة بك ها ماشي كمخلوق لك أن تتنازل عنها، خلاص ده حقك بخلاف حقوق الرب. واضح؟ عشان كده لما اتكلمنا في الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع السابعة، من ضمن الفروق قلنا ان الشروط في البيع ديت لك أن تتنازل عنها، يعني انا مشترط عليك شيء وممكن اشترط عليك مثلا خيار، اذا ما اجي بخيار الشرط بعد كده ان معايا اسبوع، وممكن بعد ما اخد الحاجة اقول لك خلاص انا مفيش خيار، خلاص امضيت البيع. لا ده شرط اللي عارف حقي، بخلاف الشروط اللي هي الشرع اللي مصدرها الشرع ليس لك ولا لي ان ان اسقطها. واضح؟ نبقى فده حق لهما. يبقى اول حاجه في مسقطات خيار المجلس ان يسقطاه اختيارا او يسقطه احدهما، يعني احد البائع والمشتري يقول انا ماليش خيار، الثاني بقى خلاص مش هيسقط، يبقى حق من اسقط خياره سقط، وبقي هذا الخيار الحق لمن؟ للذي لم يسقطه. ايوه انت اسقطت عليا، انا ما سقطتش حقي. طيب اول حاجه يا جماعه في اسقاط الخيار اذا اسقطاه قبل العقد، اتفقا على الا خيار، اتفقا على لزوم البيع، خلاص ما فيش خيار. رقم اثنين يا جماعه في في المسقطات ان يسقطاه بعد العقد، يعني بعد ما يعقدوا يتفقوا يعني اول حاجه انهم يبيعوا، وممكن بعد ليه ها ايوه بعد العقد ايه يتفق. ازاي؟ اتنين باعوا لبعض واشتروا في الطياره ومسافرين سفر رحله 10 ساعات امريكا اي مكان بعيد بقى انت قادر، وباعوا في اول ما ركبوا وخايف واخبالك هيكون واحد منهم بعد 5 ساعات يفكر بعد ساعتين المجلس طويل، فاتفقوا بعد ما باعوا على اسقاط الايه؟ خلاص سقط. نفس الكلام دي صوره اللي ذكرتها، دي صوره من صورها، صوره من ايه؟ من صورها واضح؟ ذكر الصور تانية خلاف الصوره دي. فاتفقان على اسقاط خيار الايه؟ المجلس. طيب وان اسقطه احدهما بقي في حق مين؟ الاخر. هذا النقل لم يسقطه، واضح؟ لان ده انت اسقطت حقك، لكن اسقاطك لحقك لا يسقط حقي انا، كل واحد حر فيه. اه واضح. طيب يقول بقى يبقى عرفنا الاول مسقطان، اسقطاه قبل الخيار او ايه؟ او بعد قبل البيع او بعد البيع. وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه، اي مده خيار المجلس تنقطع تنتهي بموت احدهما، لان احنا قلنا يا جماعه ان خيار المجلس يسقط امتى؟ بالمفارقه، مفارقه الابدان. وهل هناك فراق اعظم من فراق الموت؟ من اعظم انواع الفراق. خلاص باعوا واشتروا وخلصوا وخر ميتا، وده وارد وبنشوفه، وبيع خلاص بعد ما باع خلاص على كده، مفيش حد يقول بقى من ورا الصلاه ده حقبه، خلاص على كده هو ده كده ايه سقط، يبقى بيموت احدهما. يقول لا بجنونه، يعني قاعد باع واشترى ثم جن، نسال الله العفو والعافيه، ولسه في المجلس، يقول لك بالجنون هنا ايه؟ خدت بالك؟ يبقى في حقه اذا فاق من الجنون في المكان، لو فاق لحد جلسه طولت وفاق من الجنون ايه؟ خدت بالك في الايه؟ في المكان لسه، يعني هذا الجنون الفارق ما بين ان هو جاله الجنون وفاق من الجنون لو في المجلس يبقى ايه؟ واضح؟ يبقى كده. لكن افترق خلاص كل واحد برضه ذهب عموم النص، وهذا ما اميل اليه بخلاف قرار بعض الفقهاء، لان لو قام جن وقال الحق يبقى لصاحبه لورثته او لوليه، طيب وهو انتبه معي ده خده خلاص، والا لحد ما يفيق موجود، طب ممكن يقعد سنه واثنين ويفيق وغيره. اخبرك اخبرني عموم النص ما لم يتفرقا ولم يفصل بين كوني مجنونا وكوني ايه؟ عاقلا. حدث الفرقة ويا مخل، لكن والله رجع له عقله في نفس المجلس خلاص، لا بقي له الحق. هذا ما امين اليه. طيب وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، اللي احنا بنقولها بقى شوية، يعني يحرم انك تقوم تفارق بنية انك تسقط، تمنع الحق ده من لصاحبه، تضيع عليها بقى، تفوت عليها هذا الحق. ليه؟ لحديث عامر بن شعيب عن النبي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون صفقه او صفقه خيار. يعني ايه صفقه خيار؟ يعني فيها ايه؟ متفقان على اسقاط الخيار، ادي معناها مفيش ايه؟ خلاص ادي خلاص. ولا يحل له، يعني صفقه خيار اللي احنا ذكرناها اسقط حق الخيار باختيارهم، ادي معناها يعني لا خيار، ده المعنى ماشي. ولا يحل ده اللي يستقيم مع السياق، وانتبهوا انا ازاي كان عندنا دايما نقول ايه من قرائن تحديد المعنى قرينه السياق، قرينه الايه؟ السياق. ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله، يعني منع منه ايه؟ خلاص مفيش ملوش ما لا يقيل عفرته، ندم على البيع وعايز يرجع، ما انا افترقت ام، فيروح شاري شيء يروح قايم ماشي بنيه ايه؟ يعني هو ما كانش يلزم، وكان ممكن يقعد ساعه ونص وقت، لكن هو قام متعب بس ناوي. طب لو قام برضه بسرعه بس مش عنده النيه ديت يشمل الحديث؟ لا يشمل، ليكون قام من المجلس ناويا اسقاط ايه؟ عشان يبقى خلاص البيع صار لازما، ده لا يجوز. هتقولي طب ما سيدنا ابن عمر، ابو بكر بن عمر كان اذا باع واشترى مشى خطوات عشان يبقى البيع لازم. ها؟ من ارجح التفسيرات انه لم يصلوا الحديث، لان ورع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلو كعبه وتحري في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الصحابه تحريا في الاتباع، حتى انه كان ياتي ماشيا لما فعل لا يفعل غيره رضي الله تعالى، يعني الماشي واماكن الخطى مش من اماكن اللي كان سيدنا لذو يدير الناقه، انت قلت كده ليه؟ رايت النبي يفعل هذا فانا هفعل مثلا. كان يتحرى اتباع بصوره عجيبه رضي الله تعالى عنه. فلا يعقل ابدا مثل هذا مع جلاله قدره وعلو كعبه انه يتعرى. لكن الحديث لم يصله، وده امر عادي، وكثير من الصحابه كانوا ما يصلهمش الحديث فضلا عن غيرهم بقى ومن بعده، وده في دلاله ان ما حدش احاط بايه ها بكل شيء علما. كل من يدعي العلم ان كنت تعلمت شيئا فقد غابت عنك اشياء، وفق كل ذي علم عليم. فتعرف مهما تعلمت مهما تعلمت يفوتك الكثير والكثير. امر بدهي، انتبه معي. ذاك العلم ثلاث اشبار، اخذ الشبر الاول تكبر انتفخ في نفسه، ليه؟ يعني زخرف العلم رونق العلم يجعله ينبغي لدرجة انه ايه يظن انه كده ايه اتى بما لم يحصل عليه الاول، يعني لسان حاله يقول كما قال ابو العلاء: وان كنت الاخير زمانه ايه خدت بالك لاتي بما لم تستطعه الاوائل. انا كده اتيت بما، لانه مسكين. طب ومن اخذ الثاني تواضع. الثالث بقى فيه كلمات، منهم من قال لا يقدر عليها احد، ومنهم من قال ايه علم انه لا يعلم ايه شيء، كفي الوقت المريض عن السلف فيها. أدرك أن العلم بحر لا ساحل له، وأنه مهما تعلم فقد إيه ها أخذ قطرات، بل قطرة زي ما حصل مع الخضر والكريم عليهما السلام. انتبه معي، بعد ما خلص قال إيه: وما علمي وعلمك في علم الله إلا إيه العصفور. لما خد قطرة من الإيه قال له إيه: كما أخذ هذا العصفور من الإيه من البحر. وده الخضر والكريم. الكلام ده مهم جدا، لان يعني بعض الناس النهارده على ما يتعلم مسالتين ولا يقرا كتابين خلاص مش طايق نفسه. يا ابن اهدى يا حبيبي، ارفق على نفسك شويه، تابع معي. ده بقى انا وامر دلوقتي على ما اخش على النت ويقرا مساله ولا حاجه غريبه من الغرائب يدور بقى ايه يا حبيبي قصر اهدى تابع. لا، كل ما غاص الإنسان في بحور العلم كلما عرف حقيقة نفسه وأن هذا بحر لا ساحل له. ده فضلا كمان، ده بقى غير بقى ما حاجة الرب عنده بقى من رب المحيط الشامل. انتبه. فالشاهد الحديث لم يصله، مفيش أي إشكالية في هذا. قال: فإذا قصر. خلاص احنا قلناها. الثاني خيار الشرط. خيار الايه؟ لكن خير المجلس، خير الشرط. إلى خير الشرط إيه هو؟ أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. ده تعريفه. نقول أنا معايا الخيار أسبوع، ممكن الاثنين يتفق على ذلك، يبقى البائع والمشتري. يبقى لو رجع البائع من حقه خلال أسبوع، لو رجع المشتري إيه فسخ حق الأثبتان، وممكن يثبت هذا الخيار إيه أحدهما، يعني واحد منهم اللي يشترط يجوز هذا. وصار هذا الشرط لازم ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند ايه او على شروطه. طب معي، وكل شرط ما دام لا يخالف ايه ها كتابا او سنه خلاص قلنا شرط صحيح، خلاص لازم يلزم الايفاء به والالتزام به الى مده معلومه. ها في التعريف قيد يخرج المجهولة، يعني ما ينفعش خيار مدة مجهولة. تقول لي مدة مجهولة ازاي؟ يقول والله انا معايا الخيار فترة. ايه يعني الخيار فترة دي؟ ها؟ فترة دي يوم، اسبوع، شهر، سنة، مش كل ده يشملها فترة؟ ايه فترة يا عم؟ حدد الفترة. هيبقى بقى ده ساخط، ولا كأنك اشترطت. انا اشترطت على فترة، مفيش حاجة اسمها فترة. الخيار مدة، مع الخيار مدة، مدة يعني معلومة ولا مجهولة؟ لازم أسبوع، شهر، المهم معلومة النهاية محددة لكن لو شرط خيار مدة مجهولة لا نعرف نهايتها لا يصح، بطل الخيار وصح البيع ولازم، لأن الأصل عقد لازم، الأصل عقد إيه؟ لازم، خلاص لازم أعمل حاجة، تبقى معي ماشي؟ طب لو أطلق الخيار من غير تحديد، ما قالش لا مدة معلومة ولا مدة مجهولة، يعني قال اشتريت هذه السلعة بشرط إيه؟ أن لي الخيار، إيه الحكم في هذه المسألة؟ قال أنا اشتريتها بس لي الخيار وما أمشي حدد إيه؟ لمدة مجهولة لمدة إيه؟ معلومة. فيها قولان لأهل العلم، الأول إن الخيار لا يصح، وده مذهب الجمهور، الخيار ده ليه؟ لأن الخيار عشان يصح يبقى مدة إيه؟ وده ما فيش مدة يبقى خلاص. القول الثاني يصح ويحدد بثلاثة أيام، وده اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واضح؟ تابع معي، ده إيه؟ قال لك يصح بس يبقى إيه؟ ثلاثة إيه؟ أيام. طيب جاب الكلام ثلاثة أيام منين؟ قال والله عشان في حديث لمنقذ ابن عمرو، وفي أنه إيه؟ إن أنت بايعت، يعني خده بيع، كان عنده لسغة كده، فالناس كان ممكن يخدعوه، فشكل النبي أن الناس إيه؟ يخدعوه، والخداع طبعا أمر إيه؟ خدت بالك انت ازاي؟ ها؟ خطير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول المكر والخديعة في النار. بعض الناس بيظن في مكر وخديعة ها نصاحة وشطارة، ولا مكر وخديعة، خدت بالك؟ فالنبي قال له اذا انت بايعت فقل لا خلل، خدت بالك؟ يعني لا خداع. ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليالي، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد على صاحبها. فشكل الإسلام لك هنا حدد الحديث إيه؟ ثلاثة. فإيه المانع بقى؟ إذا اشترط الخيار وأطلقه نحمله على الإيه؟ يبقى من باب حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. ده كلام وجيه، كلام وجيه، لا وجهته، يعني لا وجهته، خدت بالك معايا إزاي؟ لا وجهته. طيب يقول ولكن يحرم تصرفهما في الثمن، ركز معايا، يحرم تصرفهما مين ومين اللي هما مين؟ البائع والمشتري، في الثمن والمثمن مدة الخيار. يعني ايه؟ يعني اشترط خيار شرط اسبوع، انت يا مشتري معاك السلعة لا يجوز تتصرف فيها خلال ايه؟ مش تهابها، تبيعوها ليه؟ لان ممكن ارجع قبل الاسبوع بيوم، بعد خمس ايام انا البائع. طيب وانا يا بائع ليس لي ان اتصرف فين؟ في الثمن. ما تجيش ترجع لي الحاجه بعد اسبوع اقول لك الفلوس صرفتها، كان عليا دين سددته، اشتريته بهذا المرش اخر، انت عارف ان فيه ايه؟ خيار، وده تردد، يعني البيع لم يلزم بعد، وقد يرجع المشترك او البائع في لحظة، يبقى لا يصح له، يحرم له التصرف فين؟ في الثمن او ليه؟ او المثمن. واضح؟ واضح كده؟ طيب لو تصرف واحد في هبة بطل كده حقه فين؟ في الخيار، لان التصرف ده زي ما بعد شوية في الفعل، ده حاجة فعلية بتعمل ايه؟ ها؟ واضح؟ بتؤكد انك انت رضيت بامضاء الايه؟ البيع. طب لو كان الخيار من طرف واحد، المشتري هو اللي اشترط الخيار ثم ذهب فتصرف في السلعة، يحرم؟ لا، بس ايه؟ سقط حقه في الخيار ولزم الايه؟ البيع، مضى البيع كده، مضى البيع خلاص، الخيار من الايه؟ من البائع فقط، وتصرف الثمن لا يحرم، بس مضى ليه؟ البيع. طيب يقول وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ماشي، ولو أن الشرط للآخر فقط. تعال، ينتقل بمجرد احنا بنقول الخيار ان احنا في مده ما ينفعش يتصرف، لكن حكم البيع هنا ايه؟ حكم البيع هنا البيع صحيح والاصل عقد نازل. طب وندم صحيح يترتب عليه ايه؟ اثره. وترتب الاثر هنا ايه؟ الملك ده منتقل من حين العقد اللي انا خدت فيه السلعه. ايوه في خيار، بس مين اللي مالك هنا؟ المبيع. انا المشتري، والثمن برضو ما منتقل له. خدت بالك انت ازاي الملك انتقل؟ الملك ايه؟ انتقل من تمام العقد. طيب فما حصل بقى في تلك المده من النماء المنفصل؟ فللمنتقل ايه؟ له. انا عندي النماء يا جماعه نوعان، يعني خدت بيها منك السلعه، السلعه دي بتنمو، حيوان مثلا ماشي، في سمن ممكن يسمن، ده نماء ولا مش نماء؟ بس ده نماء متصل. طيب حليب يحلب، ده نماء ايه؟ منفصل. طب عشار ممكن تلد، نماء ايه؟ ها متصل. تقول لي ده لا مش معنى انفصلت عن امه بيان، لا، لان الجزء ده كان موجود مع هما الاثنين مع بعض مبيع واحد، بس كان موجود في بطنها ثم خرج. ودي اللي بتخليني بحترض على كلام شيخ الاسلام تيميه، انه ايه؟ ان قال ان ايه؟ ان ما كان نماء متصلا او منفصلا فهو من حق الايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ المشتري مقابل خراج من الضمان للعموم، لا طبعا مش كله. لو انا بايع لك الحاجه على الشهر اجي اخدها منك هيضيع كثير من ثمنها ويقع عليها ضرر باين واضح. وبعض اهل العلم يراجع، لا طبعا الكلام ده في نظر، الكلام اللي قالوه الفقهاء، التفريق بين النماء المتصل والمنفصل هو الكلام الصح. ازاي بقى؟ انا يا عم بعد اسبوع هرجع لك الايه؟ الحيوان ده كنت بحلبه طول الاسبوع. هتقول لي هات حليب الاسبوع؟ ده نماء منفصل، ده من حق مين؟ حق المشتري. ليه؟ لان عندي حديث الراجل ده اكل وشرب، ولو تلفت كان يضمن. فعندي الخراج بالايه؟ بالضمان، اي ما يخرج من هذا المبيع وينتج عنه من نماء منفصل مقابل الضمان، مقابل انه ضامن بياكل وبيشرب ما ينفعش يجوع الى اخره، واضح؟ فده مقابل. لكن النماء المنفصل يبقى ما اجي يرجع بعد خيار الشرط اسبوع او شهر او مده يرجع النماء المنفصل؟ لا. طب والنماء المتصل؟ يرجعه. يرجع النماء ليه؟ المتصل. يوصله ويرجعه. واضح يا جماعه؟ الخراج بالضمان. الخراج يعني ايه؟ يعني معنى الحديث يا جماعه؟ يعني ما خرج من الايه؟ ليك خد اكتب. ما خرج، ايوه، ما خرج من المبيع مقابل لضمان الايه؟ المشتري، نضمن السلع، ده من شيء. هذه معنى الخراج بالايه؟ بالضمان. المعنى ده بقى مطلق ولا مقيد؟ عام ولا خاص؟ لا خاص بالنماء نقول المنفصل وليس النماء المتصل. وليس النماء، خلي واخد العربية بيركبها وعنده خيار واستعملها، تقول له أنت الأسبوع ده تدفع الإيجار بتاعتها؟ لا. هو كان بيصرف ويحط لها بنزين، ولو حصل لها حاجة كان هيشيلها. يبقى كده خلاص. واضح يا جماعة؟ طيب. ودي فيها قولان اللي قلت لكم عليهم، ان هو النماء المتصل يرجع مع المبيع والمنفصل لا يرجع مقابل الخراج. القول الثاني انه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، حكمهم واحد، ولا ذهب لشيخ الاسلام ابن تيميه وبعض، ولكن هذا في ايه؟ نظر. الراجح مذهب الجمهور. ماشي؟ مذهب الجمهور. طيب قوله ولو ان الشرط للاخر فقط، قلنا ده خلاص، حتى لو كان الشرط للبائع وحده والمشتري وحده، انما هنا ايه؟ في المبيع لمين؟ حتى لو كان المشترط البائع او المشتري واحد مش الاثنين، برضه يبقى النماء المنفصل لمين؟ مقابل الايه؟ الضمان، مقابل الايه؟ الضمان. طيب ولا يفتقر فسخ ما من يملك الى حضور صاحبه ولا رضاه، فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. هنا بقى جه وقت الخيار، انتهت مدة الخيار اللي خيار الشرط، الاسبوع عدى او الشهر او اليومين او الثلاثة، ها، و احد البائعان مش موجود بس عايز يرجع، يعني انا هرجع لك كمشتري هرجع والايه والبائع مش موجود، هل يفتقر الخيار لوجوده ها يفتقر الاولى ما يفتقرش الوجود. تاتي المده نرجع لحق الفسخ لحق الايه اعلمه بهذا ورجع بقى السلعه ماشي لو هو حد ينوب عنه في استلامها تسلمها او احتفظ بها بس اعلمت ان ايه ان انا راجع لو مفيش حد يتسلمها الى غيره هيبقى نفس الايه. واضح يا جماعه؟ لكن يبقى هنا لا يفتقر الشرط في صحه اخبارك نفاذ الخيار او رجاع المبيع او فسخ العقد لا يشترط ان ايه وجود احد الله، ليس هذا شرطا. طيب ومش راضي، اشترطنا الخيار اسبوع وجيت ارجع وانت قلت لا انا غير راضي مش هسامحك، يؤثر شيئا؟ لا يفتقر للرضا. ايوه البيع يفتقر للرضا، لكن هنا يا حبيبي احنا متفقين ده شرط، ترضى او لا ترضى ما دمت قد ارجعت شيء في وقته وفسخت العقد ترضى ولا ترضى لا يؤثر، موجود او مش موجود لا يؤثر، لان ده حق ثابت لي وانا استعملت حقي. واضح؟ يبقى لا يفتقر الفسخ في نهايه مده الخيار لا الى حضور الطرف ولا الى موافقته ورباط. يقول ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبه او ثوب او لمس بشهوه، وينفذ تصرفه ان كان الخيار له ايه فقط. تمام معاك. بيقول لي بقى هنا الخيار بيسقط بشيئين، قول وفعل، اللي يبقى له حالتان. يبقى المصنف هنا ذكر حالتين للايه لاسقاط الخيار، حاله بالقول اللي هي ايه يصرح كلاهما واحدهما يقول ايه اسقطت حقي فين في الخيار خلاص ما كده اسقطوه. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان الخيار اسبوع، اتصل بيك الايه احدهما او الاثنين اتصلوا ببعض بعد يومين وقالوا ايه خلاص اسقطنا الخيار والبيع لازم، الله يبارك لك وانا اتصرف في فلوسي وانت المال، واتفقنا خلاص واتفقنا على كده يبقى ايه خلاص اسقطها لان حق وصار البيع لازما. ده بالقول وبالفعل. بالفعل زي ايه؟ تصرف المشتري في المبيع ان هو وقف هذا البيع وهم. ايوه طب هتقول لي طب هنا سقط لو كان حق الاثنين متفقين اسقط حقه هو، لكن حق الطرف الاخر يبقى. صحيح مش هنقدر نرجع الوقت بس هيخليه بقى يضمن يجيب من كان مثل ياتي بمثل او تقويل اخره، لكن ولا يجوز له ان يفعل هذا. حكم التصرف ده ان هو يبيع او يوقف في مده الخيار والاثنين لهم الشائع يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز، لان احنا قلنا لانه مش قلنا يحرم التصرفهما في مده الخيار. لكن المساله بقى ما يترتب عليها منظر بقى في الوضع دي حاجه ثانيه تفصيليه بقى تبقى معي. لكن التصرف ده طب لو كان الخيار لاحدهما للمشتري فاوقف او وقف هذا المبيع هي يحرم؟ لا يحرم، حقه اسقطه، مضى البيع مضى البيع خلاص صار لازما. واضح؟ او بهب او لمس بشهوه. يعني ايه هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الجاريه، بيع الجاريه. بيع ليه؟ لا يعني بضرب امثله في عصره. ما هو المضارب في عصره. طب يعني ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى ان لمس؟ خد بالك لما يشتري جاريه احنا ذكرنا ها؟ انه من حيث انه يجوز له ان هو ما خلاص معنى ايه؟ خاطئ خيار. مده الخيار دي بقى انتبه. غير مدة الخيار احنا قلنا من الاحكام اللي ذكرناها في بيع اللي ايه الجارية قلنا يجب على البائع انه ايه انه يستبرئ بايه بحيبة قبل ان يبيع اذا كان قد جامعها. طب ليه؟ لانه يمكن يبيعها ويحامل منه، يبقى بعد كده حصل اختلاط انساب، حصل اختلاط ايه وباع ولد. واضح؟ طيب وقلنا برضو المشتري في ايه لا يجوز له ان لحكم تاني، لكن احنا بنتكلم هنا في اللمس مش هيحصل ايه؟ خدت بالك جماع لمس قبل ما يلزم البيع وينتهي الخيار لا يجوز من المس بشهوه. ليه؟ لانه يجوز من الايه؟ ها؟ انه يرجع البائع لا يستمتع بها الا اذا امتلكها امتلاكا تاما. خلاص البيع مضى وما فيش خيار وبقت بتاعته. حصل منه لمس يبقى سقط الايه؟ حقه فين؟ في الخيار. واضح؟ الثاني له شرط يبقى لا يجوز، الفعل ده غير جائز منه الحاصل. طيب وينفذ التصرف، ماشي خلاص هينفذ التصرف، بس هنعمل ايه؟ يا خلاص ندفع القيمة، يا اما ايه ياتي بمثله، وان كان الخيار له فقط يبقى كده خلاص ايه ينفذ التصرف، كان الخيار له فقط واضح لغاية اقبلك هيوقف هيقسم ونشوف تفاصيل، الا اذا كان تعرض حاجتين يعني اعتق العبد خلاص هيشتري مثله او يدفع خلاص لحاجة تانية، لكن لا يرجع في لانه التفاصيل. طيب نكمل ونكتب هذا القدر. طيب الرابع خيار التدليس، احنا كده خدنا خيار الايه خيار الايه الغبن، مش صح؟ ايه معنى خيار الغبن يا جماعه؟ مش هو بيوضح او معناها اقول لك عليه. خيار الغبن يعني يبيع سلعه باقل من ثمنها، هو بجيب ولان يبيع ما يساوي 10 بثمانية، او يشتري ما يساوي 8 ب10، يعني ايه؟ يبيع السلعة أقل من ثمنها الحقيقي، ها كثيرا يعني فرق كبير، أو يشتري سلعة أكثر من ثمنها الحقيقي بكثير، يبقى أنا عندي هنا هيبقى في فرق، ممكن يبقى في فرق في البيع والشراء، الفرق ده نوعان، فرق كتير وفرق يسير. يعني أنا شاري مثلا مومية بمية واحد بتسعة وتسعين 98، الحاجة اليسير دي هتيجي، دي لا تستوجب خيارة، مفيش بيع وشراء بيأكل من كده، من فرق اليسير، صح؟ فده خارج موضوع عشان تقبل، هيجيب آخر الكلام. لكن نتكلم عن نقول اللي اشترى الحاجة بأقل من ثمنها بفارق كبير أو بأكثر من إيه؟ من ثمن. هيجي التحديد ده إن إن إن إن إن إن, إن يرجع ده الغبن ده انه يكون ايه يرجع الى العرف والعاده وعمال يعني مش اللي. وبعد اشترطوا بالتلك زي ما قال المالك. طيب كان عالم عارف انها تساوي، ها خدت بالك؟ لا يعني خبالك تساوي 15 وده سعرها، وخدها ب 20، خدها ب 25 لعادته اليها لاي سبب، ده كده يبقى غبن. هو اشتراه بذلك، خدت بالك انت ازاي؟ لكن احنا بنتكلم في نقول يجهل الوضع وغير لا يعلم واشتراه وقال كده، اتكلموا في الكلام ده، قال انا الحاجه ديت معروف سعرها ب10، قال له هي بسعرها ب10 عند الدنيا كلها وانا هبيعها بكام؟ ب20، عاجبك عاجبك مش عاجبك معايا كل الدنيا هي بسعرها، لكن انا هبيعها بحاجة غالية عليا، والتاجر كان عارف الامر من اوله، يسمى غبنا؟ ليس غبنا، بالك لانه بيحصل عم امر معلوم وانت شارب اختيارك، ولا كذا انا كان كده انا حاجة بيعها كده عاجبك عاجبك مش عاجبك تشتريش، مالكش ليه؟ لكن الغبن ان انت واحد ايه يجهل او غفل للتاني او ها فباع له الحاجة غالية ولا يدري، او بك اشتراء وهكذا، وبعد ما اشتراء او بعد عرف ان الحاجه دي اتبيعت باقل من ثمنها بكتير، او اشتراها وعرف انها تبقى بايه باكثر من ثمنها بايه بكثير، هنا يثبت له ليه؟ ايوه الخيار، يثبت الخيار له بعد ما يكتسب يرجع ويقول له لا انت غبنتني او ايه بعت لي باكثر، او انا اشتريت او انت خدتها مني باقل من ثمنها بكثير، وقلنا الكثير ده تحديد وعدم تحديد ورجع لذا قولان، قول الجمهور ان ده العرف، المالكية حددوه بالايه بالتلت، ما زاد ثلث او نقص عن ثلثا عن ثمنه يبقى ده اسمه غب، اسمه ايه؟ طب يا جماعة ايه المرجع في التحديد بالتلت؟ له حديث ايه سعد في الوصية، الثلث والثلث ايه، فدل ان الكتير هو ليه التلت، التلت كتير، تلت كتير يعني كلام استنبطه وجهته لك عشان بس ايه خدت بالك، لانه وان كانوا العلماء يرجحون قول الايه الجمهور واضح ماشي انه مفيش تحديد بنسبه معينه انما الراجع فيه للعرف، هنا كان بيتكلم فيه الايه، فلو حدد بالثلث بقول المالكيه استناد الحديث لكان نوع من الاستنباط الفقهي حقيقه، لان الرسول قال الثلث والثلث ايه، فصار وصف الثلث سواء في انك انت توصي او كذا. الثلث ده حاجه كتيره يعني. فيبقى الغبن بالثلث ده شيء ايه؟ لكن طبعا خليه بالربع مع القول التالي. يبقى الربع مش قليل، الربع مش ايه؟ 10 اقل. يبقى احنا الاولى الرجوع للعرف، لان لو انت قلت الثلث يبقى لو اقل منه ها هيبقى مش عشان كده. وده مش وراه المرجع في هذا الايه؟ واضح. خدت بالك يا جماعه؟ يبقى هي قول الجمهور بالعرف ده الايه؟ الرجوع الى العرف اولى. طيب لا ارش مع الامساك. لا ارش مع الايه؟ يعني ايه لا ارش مع الامساك؟ ها المغبون بقى سواء كان هو الباعة من المشتري قال له طل انا اتغبنت ماشي، بس انا مش هديك السلعه ديت، مش بس هاخد عايز ليه الفرق. نقول له ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، مالكش الا ليه؟ ما تلزمنيش بالارش، لا تلزمني بالايه؟ ايه هو الارش؟ فرق الشيء، فرق الثمن. لان يجي عندنا ارش العيب، قسط الفرق ما بين ايه؟ المبيع سليما وكوني ايه؟ معيبا. معيب بيساوي 80 وسليم يساوي 100 في ارش العيب. وبرضه اذا حتى القول الراجح انه برضه ايه؟ اما ان يجزئ او يتراضي. يبقى انا ابتداء لارش يعني لارش بالالزام. انت هتمسك السلعه عجباك يبقى ما تلزمنيش اديك الايه؟ فرق الثمن. لا تلزمني. طب وانت راضي على الارش؟ مفيش مانع، انا ما بالصلح طالما برضا خلاص. يعني قال له خلاص يا عم انا هاخد الحاجه ديت بس عايز الفرق. قال له ماشي خدها بس هديك الايه؟ الفرق خلاص. او هديك الغاب ماغو بنته او الصلح على جزء منه في اي صلح. ما انا الصلح كده كده جاي باب عندي طالما بالرضا، حتى لو اسقط حقه كله، لو خد جزء واسقط جزء ابراء او خد مكانه حاجه ابراء ومعاقده جاي في الصلح بالرضا. لكن لا ارش امساك يعني ليس لك ان تلزمني بالارش مع الايه؟ ها؟ مع امضاء البيع. ايوه الخيار ثابت، من حقك ترجع المبيع لفرق الثمن، لكن ليس لك ان تمسك المبيع وتلزمني بالارش بفرق الثمن. لا ما هديكش. طب لو تراضيا جاز هذا، ده بالرضا خلاص ما عندناش مشكله. اذا انت راضيا جاز، لكن كالزام ليس لك. واضح يا جماعه؟ على ارش ايه؟ بمعنى على ارش ايه؟ امساك. طيب الرابع خيار التدليس. خيار الايه؟ التدليس. يعني ايه خيار التدليس يا جماعه؟ التدليس ماخوذ من الدلسه اللي هي الظلمه، تلس ضلال ماشي. سمي تدليسا هنا ليه؟ لان المشتري هنا بيدلس كان ظلمه معنويه، كان واحد بيخدع التاني حاجه ما انتش ايه واخد بالك. ده نوع من الظلم اللي معناه ايه؟ تدليس. ما طب هو ايه خيار ضابط التدليس؟ ضابط التدليس ان يحسن البائع مظهر السلعه شكلها ليزيد ذلك من ثمنها، فيغتر المشتري فيشتريها بثمن اكثر من قيمتها الحقيقيه. زي ما تيجي الامثله زي التصريه، وده مشتهر في القرى جدا، انه يحبس اللبن في ايه؟ في الضرع، في ضرع البقره، ثلاث يومين او ثلاثه قبلها او اكثر من طرف، فتذهب الى السوق منتفخه الضروع، ها يوم يغتر ليه الفلاح من ضمن الحاجات اللي هو بتجعله يشتري المواشي اللبن، عايز ياكل ويشرب اولاده وينتفع ويبيعه، خد بالك. فمجرد ما يرى ايه ضرعها يطير من راس برج امسك فيها ياخدها، يفاجئ بيه على ما يحلم اول مره، يفرح ويبقى ملمومين على الحق. ده بيحصل كتير ومش بيحصل كتير للاسف، ده الغالب، ده كل اللي ده الاصل في القرى في البيع والشراء في الحاجات اللي ده. فده هنا حصل ايه؟ هتيجي بقى المصرعه دلوقتي وحب. ده تدليس، ده كده ايه؟ ده نوع من التدليس. او يزين الايه؟ ها؟ خدت بالك انت ازاي؟ يزين الحاجه ايا كان بقى، يجملها. عربية اطمى نص ماشي، فيعمل ايه؟ يروح عامل ايه؟ مركبه بس عامل لها شغل ما تعرفش تكتشف. بعد فترة يكتشف انها ايه؟ ايوه رشة مش عارف ايه، العيوب اللي هي معروف اللي بتنقص الايه؟ المبيع. بس هو مدلس مزينها. خلاها من بره ايه ومن جوه على معظمهم ده تدليس. كان زي ما ضرب لك مثلا هنا بس ده كان زمان اللي هو تحمير الشعر وتصفيره للجارية شعر ابيض هو صبغ الشعر بتاعها فتبقى عليه يشتريه حامل اصفر ده يكتشف الكارثه خدت بالك ايوه تشويد زي ما بيحصل دلوقتي برضو حاجه يحصل نوع من التدليس تيجي المخطوبه لسه في الخطبه خد بالك هي سمره البشره في حاجات طلعت تخلي ايه ايوه فات خد بالك تمام وصاحبنا ويفاجئ بالايه ايوه بالمخطوب بعد كده انتبه لكن الشيء خلاه في البيع خلاه في النكاح بعد كده في النكاح خلاه في البيع ماشي نفس الكلام يدلس في الماركه نفس الكلام الحاجات التدليس برضو اللي اخلى في الزمن ده يشيل تاريخ الانتاج او الصلاحيه ده من كله تدليس ويجيب حاجه يحطها تمدد المدة كل الكلام ده تدليس ناس وتدليس منه كذلك العداد بتاع السياره يلعب فيه ماشي 50,000 كيلو 100,000 كيلو يلعب يخليها 5,000 كيلو تشوف تقول يا سلام ده انا واخدها كده ايه وهو مسكين قد انهاكها كل ده تدليس صور التدليس كثيره والناس يتفننون يعرض عليك ما لا تتخيل من التدليس والتلاعب زي كله غش لا يجوز ونرجع نقول ايه الغلا والغلا ايه بس لكن نتوب لله احنا افعالنا النهارده تعرض عليك لما تيجي حد كل الناس تسالك عن اشياء انت نفسك تقعد تستغرب دي خطرت على بالهم ازاي يعملوها نسال الله السلامه والعافيه تفنن نسال الله السلامه. طيب تعال نشوف بقى خلاف خيار التدليس هنا بقى اتسف الايه خدت بالك الايه التدليس تصريط اللبن في حبس اللبن في الضر وجاء اكتشف هنا له حق الايه خيار بخير النظرين بخير الايه ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من ايه من تمر منكم بقى ناس يقول ايه طب وصاع من تمر ليه ايه وجه المناسبه خد بالك الشريعه دي عظيمه لا تضيع حق احد عجيبه وخاصه مع حقوق العباد الرب عز وجل يعفو ويصفح في حقي تبارك وتعالى حقوق الرب مبنيه على المسامحه اما حقوق العباد مبنيه على الايه ها المشاحه والمؤاخذه لا لابد ان تؤدى في الدنيا ما لم تؤدى في الاخره العدل الالهي تبارك وتعالى هنا المصرى كان اللبن محبوس ده كان بتاع مين اللبن ده قبل ما اشتريها ما كانش ليا من امبارح واول قبل ما يبيعها لي كان محبس اللبن فيها فاللبن ده بتاعه طب هنا لما يجي وقت البيع اردها بقى اكتشفت وبردها ممكن يقول انا عايز ليه ايه اللبن طب اللبن شربناه ما هو بقى نظام لك عمل خليه عمل كده هيغلب ايه هتجيب له لبن زي لك لا مش زي اللبن بتاعي لبن بقى كان متجنن بقى كان لبن عجيب ويدخل يحدث نزاع وبنفس الوقت حقه ما يسقطش طب ده كان كتير قليل ما احنا مش قادرين نحدد لان كان دخل فيه اللبن اللي الطرف اللي من عندها بقى لا الشريعه حسمت ده بايه حسمت النزاع ده بصاع من ايه من تمر يبقى ده حسم ماده الخلاف وده ما اتت به الشريعه ارجع حالك وصاع من تمر يا عم مقابل اللبن اللي انا ايه خدته خلاص اتفضل بس يبقى لا نتنازل ده حكم الالهي ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حسمت النزاع ولم تضيع الايه هتقولي ممكن في فرق قلنا الفرق اليسير ايه لانه لن يكون اليسير اليسير معفو عنه اليسير ايه معفو عنه طيب تسويد الشعر قلنا ده برضه يحرم جاريه قلت لك انا امثله ثانيه غيرها بقى بذكر امثله بقى من تسويد وتحمير الوجه اللي هي ده كله في الجاريه ده عشان ده المصنف بيذكر في زمان كان في بيع وشراء ملك اليمين وبيعهم لكن ده لكن احنا النهارده عندنا اللي زي قلتك العداد والعربيه اللي نص ومرتبه مش عارف ايه كل ده اي تدليس يكتشف وهو مؤثر في أسائر اللغة يوجب ليه يثبت الخيار يثبت ليه مش يوجب يثبت الخيار يبقى من حقه يرجعها أو يمضي ليه البيع. أكتفي بهذا القدر. سبحانك محمد أصفر وطولك وشهر لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.